ونسألك اللهم الخير كله عاجله وأجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انتقم من اليهود الطغاة المجرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.